يعني في الأحاديث أو في كلام النسائي ما قد يشعر بصنيعه أو باصطلاحه أو طريقته. وهذا الذي في هذا الحديث الذي معنا قد يشعر بهذا الذي ذكرته من جهة أنه يعتبر أن السياق للثاني وتكون طريقته مثل طريقة البخاري, طريقته أيضا مثل طريقة البخاري في أن اللفظ للثاني, فإن كونه ذكر الحديث على السياق على لفظ عبد الله عتبة بن عبد الله ثم بعد ذلك ذكر اللفظ الذي عند شيخه قتيبة هو الأول, يعني معناه أن السياق يكون للثاني, فهذا يشعر ويدل على هذا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.